أولئك عسى الله أن يعفو عنهم إن الله وكان الله غفورا رحيما. القصة ثم التقديم الدقيق لابن القيم رحمه الله لقضية أتباع طريقة كفرية، طريقة ما كفرية. أولا جهال الوجود، ثانيا المتمكن من السؤال وطلب العلم ومعرفة الحق ولكنه يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورئاسته ولذته ومعاشه وغير ذلك، مفرط مستحق للوعيد آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله، فهذا حكم وحكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات. فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبل شهادته. لكن هذا ما قال عرف الحق ورفض، لا، قال يتمكن من البحث والتعلم، يتمكن، عنده كتب، عنده مصادر، عنده مدارس، يعقل، يستطيع، لكن ترك البحث الحق وعن الحق وقال انا اقلد هذا وانتهي. ليه؟ لماذا ترك؟ اشتغال الدنيا، هذا فاته. القسم الثالث ان يسال، شوف الان كل الكلام على الاتباع، على من؟ الاتباع. الثالث ان يسال ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تقليدا او تعصبا او بغضا ومعاداه لاصحابه، فهذا اقل درجاته، اقل درجاته ان يكون فاسقا وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل. فمما سبق تبين لنا اعذار الائمه لمن وقع في الكفر تقليدا ان كان جاهلا لا بصيره له ولا فقه، اما من كان قادرا على فهم الحجه وفرط في طلبها فانه ياثم ولكنه لا يكفر الا بعد قيام الحج عليه. وقد كنا سابقا يا اخوان ان مثل قيام الحج هذه مساله نسبيه، وان تختلف باختلاف الاحوال والازمنه والامكنه والوسائل ايضا، وكل بعض البلدان قد يكون فيها مقرر التوحيد المدرسه الابتدائيه والمتوسطه والثانويه على جميع الطلاب والطالبات ماخوذ من كتاب السنه قائم على الطريقه السلفيه الصحيحه ومفلس للمذاهب الباطله من المقررات الثقيلة الموجودة عندنا الآن هنا. هذه إذا كان درسها أهل البدع وعرفوا ما فيها وعندهم عقول، فبعض المقررات الدراسية قد تكفي في قلب البدع. لاحظ معي، بينها بلدان ثانية يمكن يقرب عليه الكفر ولا يدري، هنا هذا هو العقل. وكذلك في وسائل مثلا يمكن الان بالانترنت تصل، يمكن اقامه الحج على ناس في اقصى العالم ما يمكن كان اقامه الحج عليهم من قبل. انت لا ممكن تصير الحج على واحد في نيو جيني وفي البرازيل وفي الارجنتين وفي استراليا وفي اخر الدنيا، ممكن تقيم بالانترنت حج عليه، ممكن. فاذا في وسائل واشياء ممكن تستعمل، وقلنا الدعاة مطلوب منهم جدا جدا قضيه الاشتغال باقامه الحج، لان الله يريد هذا. الله يريد إقامة الحجة على الناس، والله يريد لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالاشتغال الدعاة بذلك لتحقيق مقصد شرعي وطلب رباني من الأمة أن تقوم بإقامة الحجة على الناس وعلى الخلق ويكونوا شهداء على الناس. طيب بعد أن عرفنا الآن قضية موانع التكفير، ندخل الآن في المكفرات، في نواقض الإيمان، في الكفر بأنواعه والشرك بأنواعه، ونتحدث عن هذه القضايا العظيمة. أولا كفر الجحود والتكذيب، وكذلك استحلال الأمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة. أما مسألة كفر الجحود والتكذيب من جهة والاستحلال والإنكار من جهة أخرى، فلعل التفريق بين هذا وهذا ليس بكبير، ولذلك في كلام الأئمة كل هذا محل. قال الإمام المفضل رحمه الله: فكل من ترك شيئا من القرار الذي فرضها الله في كتابه أو أكدها رسوله صلى الله عليه وسلم في سننه على سبيل الشهود لها والتحليل بها فهو كافر بين الكفر. وقال القاضي عياض: وكذلك نقطع بتكفيره كل من كذب، كل بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما تواتر كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس. وكذلك يقول ابن قدامة رحمه الله: وأما إذا كان الجاحد لها نافيا، فللسلام عليه على فريضة الصلاة، أما إذا كان الجاحد لها ناشئا في الأنصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحودها ولا يقال عندك عذر ما عندك عذر، كما أتلعنا كل واحد ينشأ بين مسلمين خطبة وأئمة وكتيبات وأشرطة مطويات وإذاعة القرآن الكريم والدعاة الله يتكلمون والمدرسين اللغة التربية الإسلامية في المدارس، ما أكيد أن ما دخل المدارس إلا مر عليهم سمع عنهم، ثم يأتي ويقول أنا ما عندي علم أن الصلوات الخمس ما جحدها، ليش ما معذور بجهله؟ لا يمكن. على أنه أيضا يعني أضيف نقطة، بعض الذين ينشؤون الطبقات في بعض الطبقات في بعض البلدان بعض المجتمعات ربما لا يمرون على ما يمر عليه غيرهم من عامة الناس من جهة التعرض للعلم والمعلمين، فيمكن أن يكون معزولا تماما بمرب أو مربية أو بيئة محاطرة لا يصل إليها أو لا يصل إلى سمعه في الدين بالشكل الصحيح أو بعض تفاصيل الدين بالشكل الصحيح. ولذلك قضية استطلاق التفكير قضية اجتهادية، لما تقول فلان أقيمت عليه الحجة ولا ما أقيمت عليه الحجة، أنت ممكن تقول أقيمت، أنا ممكن أقول ما أقيمت، أنت ممكن تقول والله وصلت إليه والغالب الظن أنه سمع، معقول هذا ما سمع؟ ونقول والله إن كان سمع قد تكون سمع بشكل مشوه، عند ما نعلم يقينا أن واحد ناقش أو كلمه أو أقام عليه الحجة، وهذا يقول لا أكيد يعني الآن في الآفاق العلم منتشر مثلا في بعض البلدان وان كان قليل في نشر واضح كبير للدعوة، اكيد سمع اكيد انه سمع وعرف، وين اين يعيش هذا المعزول في المرة؟ ما يسمع ما يصلي الجمعة ما يسمع من خطبة مثلا يعني مثلا. فالقضية اذا قد يكون فيها خلاف في اجتهاد في التكفير، هل اقيمت الحجة ولا ما اقيمت الحجة، وهناك قضايا واضحة لا ينبغي النقاش فيها. قال ابن قدامة في مسألة تارك الصلاة، وأما إذا كان أو جاحد الصلاة، أما إذا كان الجاحد لها ناحيا في الأنصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحوده. ثم قال من اعتقد حين شيء أجمع على تحريمه أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير. إيش الشبهة يعني؟ لو واحد قال عنده شبهة لحم الخنزير هذا ممكن يكون عنده واحد، إلا ذكرتوني بواحد عندي كذا قال لشخص ترى لحم الخنزير الآن ما هو حرام، قال نعم ليش؟ قال لحم الخنزير كان حرام من زمان لأنه كان يأكل الصادورات، الآن الخنزير أكله نظيف فما هو حرام. طبعا هذا إلى الاستهزاء أقرب، صح ولا لا؟ يعني طبعا تقول إنه ان هذا عنده عذر فعلا قادرات ما قادرات، انت امامك نقص لحم الخنزير حرام ان شاء الله لو ياكل جواهر ودوره. فاذا يقول كما قال ابن قدامة رحمه الله وزالت الشبهة للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا واشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر لما ذكرنا في تارك الصلاة في آخر الفلاني رحمه الله تعالى. لو قال واحد ما هو الفرق بين التكليف والجحود وبين الاستحلال والإنكار، فيمكن أن يقال أن التكليف أعم من الجحود، إذ الجحود يكون في اللسان والكذب يكون في القلب واللسان والعمل، فيقال كل جحود تكليف وليس كل تكليف جحود، لكن كلها تكفر هذا الكفر هذا الكفر. لكن العلماء يقولون كفر التكذيب ويقولون كفر الجحود، وقلنا ان بعض التفريقات فنية يعني تسمية اصطلاحات تقسيمات فنية لتسهيل الفهم، ولا قد يكون نتيجة واحدة لكن لتسهيل الفهم. قال الشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله حافظ الحكمي انواع الكفر لا تخرج عن اربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واتفاق، وكفر نفاق. وقال ايضا وان انتهى تصديق القلب مع عدم العلم الحق فكفر الجهل والتكذيب. قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتيهم تاويله. وان كتم الحق مع العلم والتفصيل فهذا كفر الجحود والكتمان. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستغلتها انفسهم ظلما وعلوا. والجحد كثيرا ما يقترن بالعناد. والان عرفنا التخريب وعرفنا الجحد. طيب الاستحلال اعتقاد ان الله لم يحرم شيئا حرمه تعالى او انه اباح شيئا. اعتقاد ان الله اباح الشيء الذي حرمه الله عز وجل. فهذا اذا كفر اعتقادي مختص بالنواهي باستحلالها، مخالف النواهي باستحلالها. ونذكر هنا ان الواحد ممكن يكفر باستحلال الحرام حتى لو ما فعله. فالواحد قال: انا اعتقد ان الزنا حلال، وترى انا ما زنيت ولا مره. فنقول: انت كافر ولو ما زنيت ولا مره. وذاك الذي زنى وهو معتقد بتحريم الزنا لا يكفر، مرتكب كبيره مستحق للعذاب لكن لا يكفر. اما الانكار فهو يقابل المعرفه كما ان التكذيب يقابل التصديق. واما كلام الائمه حول كفر الجاحد والمكذب والمنكر فقد اجمعوا على كفر من جحد فريضه من الفرائض الظاهره المتواتره او كذب حكما من احكام الله الظاهره المتواتره. وكلامهم في هذا منتشر في كتب العقائد والاحكام. طرح القضيه ايضا في هذا الزمن مهم جدا جدا، لان سوق التكذيب والجحود الان وسوق الاحلال للحرام ومعاندة الله في احكامه سوق رائدة. واعلان الكفر الان على الملأ بالروايات والخطط وغير ذلك هذا شيء كثير. فلا بد من توضيح الان للناس قضية انواع الكفر هذه، لانهم قد في الصباح ومساء يسمعون صباحا ومساء اللي ينكر تحريم الربا واللي ينكر تحريم وهكذا. المسألة الآن مسألة يعني لها أهمية بالغة. قال القاضي عياض رحمه الله: ونقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقع الإجماع المتصل عليه كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس أو عدد ركعاتها وسجداتها. وقال أيضا: وكذلك من أنكر القرآن أو حرفا منه أو غير شيئا منه أو زاد فيه. وكذلك من أنكر شيئا مما نص فيه القرآن بعد علمه أنه من القرآن الذي في أيدي الناس وصاحب المسلمين ولم يكن جاهلا به ولا قريب عاد في الإسلام. وكذلك من أنكر الجنة أو النار أو البعث أو الحساب أو القيامة وكافر بإجماع النص عليه وإجماع الأمة على صحة نقله متواترة. وكذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهره المتواتره كالفواحش والظلم والخلق والميسر والزنا وغير ذلك، او جحد حل بعض المباحات الظاهره المتواتره كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يبتدا فانتبه له. إذا لو جحد تحريم الزنا أو جحد حل الخبز يكفر. وقال ابن القيم رحمه الله: شوف يا أخوان أنس، القضية ما هي قضية أكل الخبز واللحم يعني أن هذه يعني إيش، لا، المسألة ليست مبدأ أن الله أحل هذا ولا لا، بغض النظر إيش الخبز ورق، بغض النظر ما هو، الله أحله ولا لا. فإذا جاء واحد قال لا حرام، هذا معاند مكذب لله. الله يقول حرام يقول حلال، الله يقول حلال يقول حرام، إذن هذا كافر. فلا قضية قضية خبز لحم، قضية قضية المعاندة وإنكار الأحكام الشرعية والإصرار على مضادة حكم الله ورسوله، هذا التكفير، يكفر من هذا الباب. وقال ابن القيم رحمه الله: وكفر الجحود نوعان، كفر المطلق العام وكفر المقيد الخاص. فالمطلق ان يجحد جملة ما انزله الله، يقول كل الشريعة هذه ما تصح، التخلي هذه شريعة التخلوالي تبع زمان والان خلاص مع الخمر وخلاص ذهب ما هنالك. وهذه قالوها كثير والان يصرحون اصحاب الادب المعاصر وغيرهم من خلاص الشريعه موضه قريبه. فكفر الجحود نوعان، كفر المطلق العام وكفر المقيد الخاص. فالمطلق ان يجحد جمله ما انزله الله او يجحد ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم، يجحد السنه كلها والقران. والخاص المقيد ان يجحد فرضا من فروض الاسلام، او تحريم محرم من محرمات، او صفه وصف الله بها نفسه، او خبرا اخبر الله به عمدا او تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الاغراض. يجي واحد يختار شيء من الاسلام يقول هذا انكره انا من كذا من رايي، او يقول متابعه للشيخ فلان او لفلان الفلاني لاي غرض من الاغراض. وكفر من استحل المحرمات الظاهره المتواتره قضيه خطيره جدا، كما قال القاضي عياض رحمه الله، وكذلك اجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل او شرب الخمر او الزنا مما حرم الله بعد علمه بتحريمه، كأصحاب الإباحة من القرامطة ومجهولات المتطوفة. وقال ابن القيم رحمه الله: من اعتدى حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر. لكن الأئمة لاحظ معي، وإن قالوا تامثل بالكبائر وأن مستحل الكبائر كافر، لم يقتل التحريم على مستحل الكبائر فقط، بل لو استحل من الصغائر ما تواتر النقل في تحريمه يكفر. ولذلك يقول صاحب نهاية المحتاج فيما يوجب الردة: أو كذب رسوله، أو حلل محرما بالحرمة بالإجماع، وقد علم تحريمه من الدين بالضرورة، ولم يجد خفاؤه عليه كالزنا واللواط وسر الخمر والمكر، أو نفى مشروعية مجمع على مشروعيته معلوما كذلك ولو نفلا كالرواتب. واحد يعرف أن الله شرع الرواتب مشروعة ما بنقاش، فيجحد مشروعيتها يكفر. فالآن لا تنظر قضية كبائر وصغائر وقضية مستحبات وغيرها، قضية مبدأ، فإن الله شرع هذا شرعه مستحبا ولا واجبا، وحلله وحرمه في عبادة ولا في قضية خبز لحم، مبدأ في المضادة والمعاندة لله. وكل عيد لو واحد أنكر العيد قادم أنكر قادم وهو يعلم ما مستقرة في الشريعة تماما، ولو كان صلاة العيد غير واجبة على قول الجمهور يكفر كما صرح به البغوي. ولا بد أن نعلم أن المتواتر على نوعين، لما يقال لك ماذا أنكر ما تواترت الشعارين، أحدها معلومة عامة مع الخاصة كمثل كلمة التوحيد وأحكام الإسلام، فيكفر جاحده مطلقا لأنه قد بلغه التنزيه. وثانيهما، لاحظ معي فرق هذا المهم، ما لا يعرف تواتره الا الخاصه. الان في احكام في المواريث مثلا في عليها تواتر، لكن ما يعرفها العامه، بعض العامه ما يعرفونها، فلو انكرها العامي وهو لا يعلم انها متواتره فلا بد من فرق قوي التكفير ليس سهلا. ثانيهما، ما لا يعرف تواتره الا الخاصه، فلا يكفر مستحله من العامه لانه لم يبلغه، وانما يكفر من استحله وهو يعلم حرمته بالضروره، مثل تحريم الصلاه على الحائط الى امثال ذلك امثال. فهذا يبين التواتر لا يكفي، وانما لا بد ان يكون العام او الشخص ينكر يعلم انه متواتر ويعلم ان شيء مستقر في الشريعه، ولا يسع عنده شك انه مشروع وموجود في الدين. ولذلك امور الاسلام الظاهره التي يشترك في معرفه الخاص والعام وخواص العوام كالصلاه مثلا، هذا من انكره كافر. لكن لو جاء واحد وجحد ان بنت الابن تستحق الثلث مع بنت الثلث، جحد تحريم نكاح المعتده، ما يعرف هذا ترى مجمع عليها لكن متواتره، لكن أنكر فليس بكافر. خلاصة ما سبق أن من أنكر أو جحد أو كذب خبرا من الأخبار الظاهر المتواتر كالإيمان بعذاب القبر أو بوجود الجن، لاحظ بوجود الجن، أو برؤية المؤمنين. مش تلبس الجن بالإنس به وجود الجن. قال واحد قال الجن ما هم موجودين، أنا ممكن وجود الجن. إيش معنى؟ معناها مكذب سورة الجن وسورة الرحمن وسورة يعني الله قال قاله أيضا في الأحقاف. إذا ما المسألة يعني؟ ويكذب بما قال الله. أو برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ونحو ذلك، أو أنكر حكما من الأحكام الظاهرة المتواترة، سواء كان هذا حكم واجبا أو محرما أو مستحبا، كقضية الصلاة والزكاة وبقية الأركان ووجوب بر الوالدين وصلة الأرحام وما يشبه ذلك، أو تحريم الخمر والسرقة والربا إلى آخره، أو أنكر سنية الوتر أو الأضحية أو السنن الرواتب إلى آخره، فإنه يكفر إذا قامت عليه الحجة. ومثله من استحل محرما من المحرمات الظاهره المتواتره، سواء كان هذا من الظواهر او من الكبائر، كاستحلال الغيبه، استحلال النظر الى النساء ونحو ذلك، والله اعلم. يدخل ايضا من المفسرات العظيمه الشك في حكم من احكام الله عز وجل خبر من اخباره. من شروط لا اله الا الله كما تقدم معنا يا اخوان اليقين المنافي للشك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله فيهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه، وراح غير القول غير شاك فيهما. وحديث ابي هريره اذهب من علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. وقول الله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقول إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، واضح جدا أن من شروط الإيمان اليقين وعدم الشك وعدم الارتياب، وهو روح أعمال القلوب. فإذا الذي يشك في هذا الأمر يكفر يناقض لا إله إلا الله. قال ابن القيم رحمه الله كفر الشك أن لا يكذب بصدقه ولا يكذبه بل يشك في أمره. يوضح بمثال، قال الطابعي ولهذا نكفر من كان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيها. يقولون نظر الكفار ولا لا؟ نظر توقف. أو وقف فيهم أو شك كافر. يقول أنا أشك ما نتأكد أنهم كفار. ما نتأكد اليهود والنصارى كفار، ما نتأكد. فمن كان بملة غيرهم أو وقف فيهم أو شك أو صح مذهبهم، قال هم على حق ونحن على حق. وإن أظهر مع ذلك الإسلام مشاركين وصلى وصام وزكى فهو كافر، فهو كافر. فإذا لما المسألة الآن مسألة خطيرة وقضية مهمة، ذكر شيخ الإسلام حكم من لم يكفر الكافر سواء كان كافرا أصليا كاليهود والنصارى أو ثبت كفره يقينا كالباطنية، فقال في الرد على أهل الحلول والاتحاد وأقوال هؤلاء، يعني أهل الحلول والاتحاد يقولون الله حل في المخلوقات، كل ما ترى بعينك فهو الله، الله كل شيء. قال تعالى الله عن قوله، قال شيخ الإسلام وأقوال هؤلاء جماعة ابن عربي ابن تبعين ابن خالد، وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى. النصارى يقولون ثلاثة، هذا قول كل شيء، كل شيء الله، يعني ملايين النصارى في الدين الملايين يرى النصارى أقل منهم. قال وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال النصارى، ولذلك يقولون بالحلول تارة وبالاتحاد أخرى وبالوحدة تارة، فإنه مذهب متناقض بنفسه، ولهذا ينفذون على من لم يفهموا. فهذا كله كفر باطل وظاهرا باجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفه قولهم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفه قولهم ومعرفه دين الاسلام فهو كافر، كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشرك. كذلك قال الامام المجدد رحمه الله الثالث من لم يكفر ابان المكسرات، من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صح عن ذلك كفر اجماعا. وقال الشيخ سليمان حفيده فان كان شاكا في كفرهم او جاهلا بكفرهم بينت له الادله، قلنا يا اخي النصارى يقولون الله يقول عنهم لقد كفر الذين يقولون ان الله ثابت ثلاثه كفر، قال انا ما استطيع اكفر النصارى، انا متوقف، انا ما ادري ان كفار ولا لا. فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء. أجمعوا على إيش؟ على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر. كيف تشك في كفره؟ فالشك وكذلك فإن الشك في أصول الدين كفر. لو واحد قال أنا أشك في الجنة والنار، يمكن أنا أشك في أشك في البعث يعني، أشك ما يمكن يجيبه. يعني مثل واحد هو واحد من أبناء المسلمين في جامعة، جامعة مثقفة، قال لي مرة قال أنا أصلي احتياطا. قلت كيف أصلي احتياطا؟ قال يعني إذا طلع في يوم آخر وفي حساب وهذا كان قال صلي هنا يعني، وإذا ما طلع في ما خسرنا شيء. تعالوا هذا ايش معناه؟ إنه هذا الإنسان كافر بالله العظيم، خارج عن ملة الإسلام، لا تنفعه صلاته ولا قيامه ولا زكاته ولا حجه ولا شيء. وشهادته التي يكون حفر على ورق ملائكة. لأنه شك في قضية أصلية الدين، شك فيها. وهو أكثر منه الأب الذي صار ينصح ولده، ولد يعني على الكلام العام صار مطوع متدين مجتهد في العبادة، قال يا ولد يعني قال لا تعد نفسك كثير، لا تجتهد كثيرا يعني، ليش؟ كان يمكن يطلع ما في شيء. هذا اكثر من الشك. فلذلك الشك هو التردد بين شيئين، كالذي لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بكذبه، ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه، ونحو ذلك، كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوب الصلاة، أو لا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم تحريم الزنا، وهذا كفر بإجماع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله. طيب هنا في مسألة دقيقة، لو واحد قال يا أخي أنا ما يخلو الواحد من وساوس، يعني ما يجينا الشيطان يوسوس لنا يقول يمكن الله موجود كذا موجود اليوم الآخر، اليوم الآخر في. طيب هل نحن كفار خارجين عن ملة؟ فنقول فرق بين الشك المنافي لليقين وبين الوسوسة. فالوسوسة مما يهجم على الإنسان بغير اختياره، فإذا كرهها ونساها كان ذلك صريح الإيمان عنده. فلو جاء الشيطان قال يمكن ناسي يمكن، فأنت تكره هذا وتقول والله أنا ألقى من جبل ولا أن أقول الشيء الذي يوسوس فيه الشيطان، أنا كاره أن يوسوس لي بأشياء أعوذ بالله أشياء طبيعة. معناه أنت كاره لهذه الوسوسة ولا لا؟ كاره ولا لا؟ إذا ما عليك، بالعكس هذا طريق الإيمان مهم. لكن من الذي يشك بدون وسوسة يشك هو كذا عقيدة، يقول أنا أعتقد ما يمكن فيه يمكن هذا إنسان ما يقبل وسوسة، هذا شك عنده في قلبه. ولذلك لو وسوس الشيطان فكيف كذلك؟ ما عليك حاجة تتواصل. وأما إذا استكان وسوس الشيطان صدق فيها وبنى عليها كفر. فإذا المسألة الآن لا تحتاج إلى قضية يعني قلق وإزعاج، من بعض الناس كثير من هذه القضية يعتبر نفسه كافر بعض الناس، وهذا لا يجوز. اطمئن، ما دمت أنت موقن بالله وأنه خالق الرازق المؤمنين ويجب عبادته وحده لا شريك له، موقن بالجنة وأن الله خلقها من زمان وأن الله خلق النار من زمان وأن البعث الجنة حق والنار حق والحساب حق وذلك القبر حق والساعة آتية وأن الله يبعثنا في القبور، ما دمت جاهز بهذا فلا يضرك لو أن الشيطان جاء وألقى لك بعض الأفكار الخبيثة والوساوس التي أنت تقاومها وتكرهها وتطردها وتقول عودة يا شيطان تفصل عن إفاق ثلاث مرات، فهذه لا تضرك إن شاء الله. سنتابع الكلام على نواقض الإيمان والمكسرات القولية والعملية من شيخ الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تحدثنا عن طائفة من نواقض الإيمان، ونتابع الحديث في هذا الفرق عن هذا الموضوع الخطير، والذي معرفته خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الشرك وانواعه والكفر وانواعه. ومن نواقض الايمان ايها الاخوه ولا شك الشرك بالله عز وجل، ومن ذلك الشرك في الربوبيه، وقد سبق تعريف توحيد الربوبيه. فما هو الشرك في الربوبيه؟ الشرك في الربوبيه مثل ان ينصف احد من الخلق باي صفه من صفات الله عز وجل الذاتيه او الفعليه المختصه به سبحانه وتعالى، كالخلق او الرزق او علم الغيب او تصرف الكون، حتى ولو اثبت هذه الصفات لله. فلو قال الله يعلم الغيب وفلان يعلم الغيب مثلا، فان ذلك يعتبر من المخالفه للتوحيد، مخالفه اساسيه ناقضه للايمان. وهذا الشرك يحصل لدى الفرق المنحرفه كالغلاة الصوفيه والباطنيه، حيث يعتقد اهل الرخل مثلا في ائمتهم المعصومين الاثني عشر بزعمهم انهم يعلمون الغيب، وتخضع لهم ذرات الكون ونحو ذلك. وهذا ولا شك شرك في الربوبيه، من اعتقد ان الائمه يعلمون الغيب مشرك كافر خارج عن المله. نوع الشرك التحديد والتوصيف شرك في الربوبيه. واما الشرك في الخلق والرزق فيقر به عامه الصوفيه، وكذلك المشركون الاوائل يعتقدون بان الله عز وجل هو الخالق الرازق، لكن يدعون ويستغيثون بالاولياء من دون الله لزعمهم انهم يقربونهم من الله جلفا. ولذلك اختصر مفهوما بالشرك باعتقاد من الاولياء يخلقون او يرزقون من دون الله، او باعتقاد تصرفهم في الخلق استقلالا. ومن الشرك في الربوبيه ايضا الشرك في العلم، الشرك في العلم يعني ان يعتقد ان بعض الناس يعلمون مثل علم الله او يشاركون الله في العلم الذي هو مختص به عز وجل، كما جاء في كتاب المجالس المؤيديه قال، وهذا طبعا في عقيده الاسماعيليه المؤلف عباد الله السيرازي، يقول الائمه يعلمون من امر المبدا والمعاد ما حجبه الله عن كافه العباد. وكذلك يقول الكليني في الكتاب من اهل الرغب قريب تدليل على ان القوم مشركون شرك الربوبيه في قضيه علم الله. يقول منسوب النسب السلام الى جعفر الصادق، جعفر الصادق من ائمه اهل السنه وهو بريء من هذا الكلام. يقول ان جعفر قال ورب الكعبه ورب البنيه لو كنت بين موسى والخضر لاخبرتهما اني اعلم منهما ولانباتهما بما ليس في ايديهما، لان موسى والخضر عليهما السلام اعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعه، وقد ورثنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وراثه ورثناه وراثه. وينسبون الحسن معي رضي الله عنه انه قال انا نعلم المكنون والمخزون، والمخزون الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي منصر غير محمد وذريته. وهذه الفكره ايضا موجوده عند الصوفيه الغلاه، ولذلك هم بينه وبين اهل الرحل قرابه المذهب، اولاد عم في الافكار والمعتقدات. وهذا عبد الكريم الجيل الصوفي صاحب كتاب الانسان الكامل يزعم انه كشف له عن حقائق الامور من الازل الى الابد، وان وراء جميع الانبياء والمرسلين والملائكه. وهذا الشعراني صاحب طبقات والطبقات الكبرى ينقل عن سيد الخواص انه كان يعلم ما يكتب في اللوح المحفوظ ساعه بساعه، ومما قاله المتصوفه وينبغي على المريد ان يعلم او ان يعتقد الشيخي انه يرى احواله كلها كما يرى الاشياء في الزجاجه. وهذا الكلام في كتب التجاريه في كتاب جناح حزب الرحيم في نحو حزب الرجيم. شوف، وكذلك فان اهل السنه والجماعه يعتقدون انه لا يعلم الغيب الا الله، وهذا واضح من خلال الايات قل لله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله قل الله اعلم بما لمثل له غيب السماوات والارض. ما الفرق بين غيب السماوات والارض له وبين له غيب السماوات والارض؟ التخصيص له غيب السماوات والارض اختص به سبحانه وتعالى. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب واولئك يقولون ورثناها وراثه عنه عن محمد صلى الله عليه وسلم. كذب، ينسبون الى الائمه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم انهم ورثوه من وراثه. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. النبي عليه الصلاه والسلام قال مكاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله، لا يعلم ما تغيظ الارحام الا الله، ولا يعلم ما تغذي الا الله، ولا يعلم ما سياتي المطر احد الا الله، ولا تجد نفسك باي ارض تموت الا الله، ولا يعلم ما تكون ساعه الا الله. فالحديث رواه. وكذلك لما قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر، قال عن نفسه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول. فاذا هذا بين انه صلى الله ان الله عز وجل يعني خاص مختص بعلم الغيب، وان اذا اطلع رسول على شيء من الغيب لحكمه، مثل ما اطلع الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا على بعض ما يكون عند قيام الساعه فحدثنا به عليه الصلاه والسلام فيما يرى في اشراط الساعه، فاطلعوا على شيء محدود على شيء معين. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، فيطلعه على امر معين وليس على كل شيء. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت على الغيب. وقال عن نبيه قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك. فاذا من ادعى علم الغيب لنفسه او لغيره كافر، من ادعى علم الغيب لنفسه او لغيره فهو كافر مكذب بالقران. وقد قال الله لنبيه ان يقول قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. فهذه الاخبار قد جاءت في القران الكريم بهذا عن سائر الانبياء، وان ابراهيم عليه السلام لم يعلم بانه يولد له ولد من زوجته ساره الا بعد ان جاءته الملائكه وجاءته في صوره بشر فلم يعرفهم وذبح لهم عجلا ولم يكن يعرف مقصدهم حتى اخبروا انهم يريدون ان يذهبوا لتدمير قريه قوم لوط، ولما جاءوا لوطا ساءوا ذلك ولا يعلم حق هؤلاء وظن انه قد ابتلي بهم بهؤلاء الاضياف وكيف يدافع عنهم، ثم ما عرف عيسى الا بعد ما اخبروا انهم ملائكه وانهم جاءوا لرجال وان جاء اهل امراه. اذا هو المختص بعلم الغيب عز وجل. ولو قيل انه سبحانه وتعالى قال الا من ارتضى من رسول، فنقول هذه في امور معينه عند الله تعالى عن الغيب وحده وبيده طرق الغيب لا يملكها الا هو. فاذا شاء اطلاع احد من خلقه من الرسل مثلا على شيء من الغيب اطلعه عليه مثل اشراط الساعه، وان بعض الصحابه في الجنه واحوال بعض اهل النار واهل الجنه كما اطلعوا عليها قال رايت صاحبه التي حبست ذرتها في النار، اخبرنا بامور من الغيب عن ربه عز وجل. طبعا اما بالنسبه للغيب كل ما غاب عنك فهو غيب، قد يكون في الماضي اشياء صارت، قد يكون حاضر اشياء الان في قاع المحيطات، قد يكون في المستقبل فهو الذي لا يعلمه الا الله. المستقبل الماضي قد يعلمه بعض الناس والحاضر يعلمه بعض الناس، ولذلك هذا قضية الغيب الماضي والحاضر هذا قضية نسبية، فبعض الناس يعلمون أشياء لا يعلمها آخر من أخبار الماضي أو من أخبار الحاضر، أما المستقبل فلا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك لابد من تمييز هذه القضايا لئلا يتسارع بعض في الحكم على أشخاص آخرين بالكفر دون أن يكون هناك بينة شرعية. ولذلك ابن العربي الإمام المالكي ابن العربي رحمه الله لما علق على قضية مقامات الغيب الخمس التي لا أعلمها إلا الله وأنه قد تفرد بعلمها وأن من قال إنه يعلم ما في الرحم فهو كافر، طبعا ما في الرحم هذا يشمل أنه شقي ولا سعيد، يعلم عمله، يعلم متى يولد كم يوم بالضبط، هل يموت ناقص، هل يولد ناقص أو كامل يكمل المدة أو أنه لا يكمل المدة أو يسقط جنينا قبل أن يكتمل، كل ذلك لا يعلمه على الحقيقة إلا الله. بقيت قضايا معينة مثلا ذكر ولا أنثى مثلا، هذه المسألة إذا كان فيها تجربة قال الإنسان فيها بخبرته وتجربته، قال من خبرتي وتجربتي أنها تحمل ذكرا، فإن كان لهذا سبب واضح فلا نقول لك لا. ويقول من العربي رحمه الله والتجربة منها أن يقول الطبيب إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو ذكر، وإن كان ذلك في الثدي الأيسر يعني مسود الحلمة فهو أنثى. هذا الثدي فعند بعض الأطباء يقولون بذلك، وقد تكون صح وقد تكون خطأ. وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أسفل فهو ذكر، وإن وجدت الجنب الأشأم أسفل فالولد أنثى. فإذا ادعى أن هذا عادة إن هذا الولد جزاه ثلاثة بيده، قال لم نفسره ولم نفسخه. وأما من ادعى علم الشك في مستقبل العمر فهو كافر. وكذلك الآن لو في الآلات طورناه بعد عمر معين يعني رأينا كذا، لا يقال هذا كافر لأنه لا يخبر عن غيب المستقبل، يخبر عن ما يراه بالأجهزة الآن، ثم قد يكون صادقا وقد لا يكون. وأخبر واحد أنه إنها أنثى فراح اشترى ملابس أنثى يوم ونزل على كف كل ملابس اشتراها على الفاضي. فإذا حتى هذه القضية ليس بالضرورة أنهم يخبرون بها على الوجه الدقيق، قد يخبرون قد يقولون لا رجل على رجل ما عرفنا ما هذا يعني عند الذين يصورون ضد هذه الموجات. قال صديق حتى قال رحمه الله فمن اعتقد في نبي او ولي او جن او ملء او امام او ولد الامام او شيخ او شهيد او منجم او رمال او جفار او فاتح فال او برهما او راهنيه او خبيث ان له مثل هذا العلم وهو يعلم الغيب فهو مشرك بالله، وعقيدته من افضل الباطلات واكثر المخلوقات. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حجر رحمه الله والمقصود من هذا المعرفه ان يدعي معرفه اي شيء من المغيبات فهو إما داخل اسم الكاهن وإما مشارك له في معنى فيلحق به. وهناك أيضا مما يخرج عن الله وينقض الإيمان وينافي توحيد الربوبية منافاة أساسية قضية الشرك في التصرف. الشرك في التصرف من ضمن ما تقول به بعض الفرق الباطنية تأييدهم لبعض الإشخاص، فيؤلف بعض الفرق الباطنية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك الجنود يؤلفون الحاكم بأمره، وهؤلاء لهم غلو ظاهر. فمثلا يعتقد بعض الباطنية أن الله يحل في الأشخاص وأن آخر حلول له كان في علي بن أبي طالب. ذهبوا إلى ما يشبه عقيدة التكليف عند النصارى، إذ أنهم ألفوا ثالوثا يتكون من علي ومحمد وسلمان الثالثي، ويزعمون أن العلاقة بين أطراف هذا الثالوث علاقة إيجاد، فعلي خلق محمدا ومحمد خلق سلمان وسلمان خلق الأيتام الخمسة، وهم المقداد بن الأسود وأبو ذر بن فارس وعثمان بن مرعون وعبد الله بن رواحه وقنبر بن كاجان مولى علي رضي الله عنه، وانه اوكل لهؤلاء الخمسه الانسان الخمسه مسؤوليه الحون والتصرف فيه وتصريف اموره، فالمقدار اليه الرعد والصواعق والزلازل، وابو ذر موكل اليه الرياح وقبض ارواح البشر، وقنبر موكل اليه نفخ الارواح في الاجسام، وعلي بن ابي طالب وسلمان والانسان الخمسه يتفردون بتصريف امور الكون من الخلق والموت والحياه، وهذا من اخص صفات الربوبيه. فإذا من يعتقد هذا فلا شك أنه كافر كفرا أكبر. كذلك تقدم أن الإمامية الاثنى عشرية ينسبون إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من رواية جعفر بن محمد قوله انتقل النور إلى غرائبنا ولمع في أئمتنا فنحن أنوار السماء وأنوار الأرض، فبنا النجاة ومنا مكنون العلم وإلينا مصير الأمور وبنا دين تنقطع الفتن. وكذلك ينسبون اليه انه قال، شوف الاعتقاد هذا يقول كيف يكفر يكفر، واذا كان في اكثر من كفر شيء فهو صاحبه. يقولون ونحن الذين بنا، شوف يقول علي عن الائمه، ونحن الذين بنا تمسك السماء ان تقع على الارض الا بنا، وبنا تمسك الارض ان تميل باهلها، وبنا ينزل الغيث وتنشر الرحمه. وكذلك قالوا إن لأئمتنا درجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لها جميع غرات الكون، وإن لأئمتنا خلافة سامية ومكانة تكوينية أو خلافة تكوينية درجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لها جميع غرات الكون. هذا شرك ربوبية. وكذلك المتصوفة جعلوا بعض أئمتهم أو الولي عندهم أو الغوث الأعظم مساويا لله عز وجل بعض صفاته، يقول ان الولي مثلا فلان يخلق ويرزق ويحيي ويميت طرف الكون، ولهم تقسيمات لهذه الولايه، الولي يعني الولايه الولي طبقات وانواع، فهناك الغوث المتحكم في كل شيء في العالم، والاقطاب الاربعه الذين يمسكون الاركان الاربعه في العالم بامر الغوث، والاركان السبعه الذين يتحكم كل واحد منهم في قاره من القارات السبع، كويس عندهم علم الغوث يعني. وكذلك النجباء كل واحد منهم يتصرف في ناحيه يتحكم في مصائر الخلق، بل يزعم بعض المتصوفة أن من كرامات أوليائهم أنه يحيي الموتى، وأن أحمد البدوي جاءت امرأة تستغيث بولدها الذي مات، فمن تقي لأحمد البدوي يده وجعله فأحياه الله تعالى. والبدوي يريد من يتعرض له من الأحياء كما فعل مع معارضيه في العراق، فقال لهم موتوا فوقعوا على الأرض قبله، ثم قال قوموا بإذن من يحيي الموتى ويميت الأحياء، فقاموا. ومما يدخل تحت دعوة تقرب المخلوقات بشأن بشؤون الكون من دون الله ما يدعي أهل الجاهلية ومن تبعهم من الاعتقاد في الأنواء والنجوم والكواكب، وأن تنشئ السحاب تنزل الغيث، وأن هذه النجوم لا تأثير مباشر عن الحوادث الأرضية، وأن بسببها يموت فلان يحيى فلان يحدث كذا تقوم حرب وهكذا. فهؤلاء أنهم مشركون شرك الربوبية. أما أهل السنة والجماعة المسلمون يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى مختص بهذه الأشياء، وأن النفع والضر والخير والشر والخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في شؤون العالم كله بقضائه وقدره ومشيئته وأمره عز وجل، وأنه يأمر ملائكته بالأوامر المختلفة فينفذون. وقال عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال عز وجل قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وما النصر إلا من عند الله. وقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة الذين تدعون من دون الله في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ما لهم نصيب ولا مشاركة ولا تقرب. والحديث اللهم لما نعلم ما أعطيت ولا معطي لما منعت إن اجتمع الخلق على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قدره الله. وكذلك الضر قال عز وجل عن نفسه ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فإذا ليس لأحد من مخلوقاته شيء ما بوجه من الوجوه من ناحية التدبير والتصريف، فالكل تحت ملكه سبحانه وقهره إماتة وخلقا ورزقا وغير ذلك. ونعم نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الناس على إثر سماء أمطرت مطرنا بنوع كذا، فنقل لنا عن ربي عز وجل حديثا قدسيا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بي كوكب، من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بكوكب، رواه البخاري. كما ان هناك شرك في الربوبيه وهناك شرك في الالوهيه، وطبعا على هذا قاتلت الانبياء. فاعتقاد الالوهيه غير الله عز وجل يناقض قول القلب وينقل عن الاسلام الى الكفر، وصرف اي نوع من انواع العباده لغير الله شرك في الربوبيه فرض الالوهيه قيم رحمه الله عليه. عند كلامي عن الشرك، الشرك نوعان، الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود واسمائه وافعاله، وهذا شرك ايش؟ ربوبية. وشرك في عبادته ومعاملته، وهذا شرك الألوهية. وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والشرك الأول وهو الشرك الذي يتعلق بالمعبود في ذاته وصفاته نوعان، شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون قال وما رب العالمين، لا يوجد، ما ادعى قال أنا ربكم العالمين. والنوع الثاني شرك من جعل معه إله آخر ولم يعطل أسماءه وربوبيته وصفائه، ما عطلها تعطيلا كما يفعل الملاحدة والجاحدون لله كفرعون، لكن يشركون معه كشرك النصارى الذين جعلوه ذلك ثلاثة، فجعلوا المسيح إلها وأمه إلها. وكذلك شرك المجوس الذين يسندون حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. وكذلك شرك القدرية الذين يقولون كل واحد يخلق أفعاله بنفسه، الله ما يخلق أفعال العباد، من الذي يخلقها؟ قالوا كل واحد يخلق أفعاله بنفسه. فهذا هؤلاء يشركون أيضا في الربوبية. كذلك مشركون الطاغية الذين يشركون بالكواكب العلويات وأن لها أشياء في التدبير، فهؤلاء مشركون شركا أكبر في الربوبية. النوع الثاني وهو شرك الألوهية الذي يتعلق بالعبادة، طرف العبادة لله تعالى. الألوهية الذي يتعلق بالعبادة، طرف العبادة لله تعالى، لغير الله تعالى، طرف العبادة لغير الله تعالى. وقلنا سابقا إن أكثر البشر ما أنكروا توحيد الربوبية، ما أنكروا من جهة يعني ما أنكروا وجود الله مثلا، لكن أشركوا معه غيره. قال شيخ الاسلام رحمه الله: ولم ان احدا من الخلق لم يزعم ان الانبياء والاحبار والرهبان او المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والارض، ولا زعم احد من الناس ان العالم له صانعان متكافئان في الصفات والافعال. لكن اين حصل الشك؟ في الالوهيه. اكثر الشك حصل في الالوهيه. ولكن ينبغي ان نعلم ان هناك شرك في الربوبيه ضربنا له امثله حتى لا يعلم فقط ان القضيه في طرف وجود او نذر او خوف او رجاء، لا، والمساله فيها حتى في الربوبيه انواعا من الشرك. وهناك ما يتعلق بما يسمى عمل القلب انواعا اخرى من نواقض الايمان، تنافي عمل القلب، في اشياء تنافي قول القلب وفي اشياء تنافي عمل القلب. فمثلا الإعراض، كفر الإعراض، الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعلم به. فما هو الإعراض؟ الإعراض عن الشيء الصد عنه، ثم أعرض عنها يعني تركها، ترك القبول، لا يقبل، تركها. وقد ذكر الله عز وجل الإعراض في آيات كثيرة من كتابه: فلا صدق ولا صدق ولكن كذب وتول، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. طيب، الإعراض هذا، كفر الإعراض له مظاهر. فقد يكون أحيانا عدم الاستماع لأوامر الله عز وجل وعدم المبالاة بها وعدم التفكر فيها وهو الغالب. قال كفر الإعراض ما يسمع للشريعة أبدا في الدين على ذلك، أو أبسط كلمة خلي الدين على ذلك، أي مناقشة في قضية اقتصادية حياتية اجتماعية قال الله خلي الدين على ذلك، الإعراض واضح، هذا يمارسه بعض العامة، خلي الدين على جنب، ما يدخل الدين في حياتنا ولا في عاداتنا ولا ما يدخل الدين، كأن الدين هذا للناس لأهل السماوات والأرض، نحن ما له. ثانيا يأتي الإعراض بمعنى عدم القبول، فشيء عدم الاستماع وعدم المبالاة وشيء عدم القبول، ويأتي بمعنى الامتناع والتولي عن الطاعة، وهذا يكون بعد الاستماع والقبول، فتقول لا أطيع ولا يفعل. ولذلك يأتي الإعراض أيضا بمعنى ترك العمل بالكلية، وكذلك يأتي بمعنى السجود وأيضا ترك التحاكم إلى الله. فإذا شيء يتعلق بالعلم وهو قول القلب من عدم الاستماع وعدم المبالاة، وشيء يتعلق بعدم العمل، يعني عمل القلب والجوارح مثل عدم القبول وعدم الاستسلام، هذا منافي عمل القلب. لا يعمل الدين نهائيا ولا بشيء من الدين، هذا ترك عمل الجوارح، هذا كله إعراض. ينبغي هنا ان نفرق في مسألة في قضية الإعراض المكثف والإعراض غير المكثف، لأن الإنسان الناس يعرفون عن مسألة عن مسألتين عن أشياء معينة، يعني يتولون عنها لا يعملون بها. هل هؤلاء الأصوات من الكافر من خوف الإعراض؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك عرضه ابن القيم كفر الإعراض، قال: أما كفر الإعراض فإن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه، إكمال. ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، قال هذا كفر الإعراض. في موضع آخر قال: العذاب يستحق لسببين، أحدهما الحليم الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها، الحجة هي الشريعة هي الكتاب والسنة، الثاني العلاج لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالآن لو جاء واحد تناقش معه تولد عليه شيء من القرآن والسنة يقول: لا لا تسمعني ولا أسمع لك، لا تقول لي، معرض، لا يريد السماع أصلا لا يريد السماع، يقول أي شيء دين لا أسمع، معرض. وفي ناس يسمع لك لكن بعد ما يسمع يرفض ولا يقبل، وناس قد يقبل فيه طيب لكن سمعنا وعقينا. فالإعراض المكفر على حسب ما ذكر الإمام القيم رحمه الله من نوع لا مبالاة، لا يسمع الحجة ولا يبحث عنها ولا يفكر فيها وليس فقط هذا هو الإعراض المكثف، لكن هذا الذي ينافي قول القلب، هذا ينافي قول القلب. ولقد سبق الكلام على إعراض من أنواع أخرى يتعلق بعمل القلب وعمل الجوارح مكثف. من صور هذا المكثف الإعراض عن حكم الله عز وجل ورسوله، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا نستخلص من كلام العلماء في مسألة كفر الإعراض أن الإعراض الناقض للإسلام، أنا قد يعرف الإنسان عن مسألة، ما هو الإعراض الناقض للإسلام؟ هو إعراض عن أصل الإيمان، إما أن يعرض عنه إعراضا تاما عن تعلم أصول الدين مع قدرته على ذلك، يقول لا أبغى أتعلم الدين ولا أبغى أسمعني آية، دين ناقض لا يريد أن يتعلم أحد واحدة. إعراض عن أصل الإيمان، إعراضا تاما عن تعلم أصوله مع القدرة، أو عن قبولها والانقياد لها، يقول ما أنقاد ولا أي شيء عيش أبدا. طبعا سواء قاله من لسان الحال أو من لسان المقال، أو يعرض عن العمل تماما، يعني يقول أنا ما أعمل شيئا بثه، وهذا الذي يسمونه كفر التولي وترك العمل بالكلية. لأننا نعلم أيها الإخوة أن هذا هو السنة والجماعة في الإيمان، أنه قول بالقلب وهو المعرفة، وقول اللسان وعمل القلب وهو القبول والتسليم، وعمل الجوارح أربع أشياء يتكون منها حقيقة الإيمان: قول القلب المعرفة والتسليم، وقول اللسان نصف الشهادتين، وعمل القلب القبول والتسليم والاستسلام والانقياد، وعمل الجوارح التطبيق العملي في العبادات وما شابه ذلك. فإذا وأن إنسانا أعرض عن هذا بالكلية، عن أي واحد منها، أي واحد منها يكفي أن يعرض عن بالكلية يكفر وينصف إيمانه. قال الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد من الثلاث إلا بها. وقال حنفي: حدثنا الحميدي وأخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ويصلي مستنكرا القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذ كان مقرا بالفراغ واستقبال القبلة لأن هذا الدعم. فقلت: هذا الكفر الصراح، هذا الكفر الصراح. يعني قالوا له: في ناس يقولون اللي ما يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا كذا ولا كذا هذا مؤمن إذا كان ما يشحن. قال: هذا الكفر الصراح، لأنه لا يعمل شيء، تولى عن العمل بالكلية، لا يعمل بالإسلام. مثل ما يقول ترى بعض خصوصا العيش عيشهم في الخارج، قال يا شيخ شفناه في الإنترنت واحد يكاتب يقول أيام من تراكمت مسلم، من تراكمت مسلم هذه كثيرة برا، يقول بس الاسم، انا ما عندي الا الاسم، لا اعرف مسجد ولا قبله ولا صلاه ولا ازكي ولا اصوم ولا شيء، من قاتل لا يقصد، انا مسلم بالاسم. هذا كثير، هذا يقول انا مسلم بالاسم كافر. ليه؟ لانه متولي عن الدين، لا يعمل بشيء منه ابدا، لا يعرف اي عباده، لا يعمل بها ولا صلاه ولا زكاه ولا صيام ولا حج. فهذا الذي يسمي نفسه مسلم بالاسم فقط هذا انسان متولي عن العمل، وهذا انسان كافر. وقد قال الامام ابو ثور رحمه الله لما سئل عن الايمان: لا هو يزيد وينقص. قال: فاما الطائفه التي زعمت ان العمل ليس من الايمان، لو شفت ترى اللي جماعه المنكره مسلم هؤلاء على مذهب المرجئه ايش يطلع؟ اين يطلع الانسان؟ في الجنه. وعن نقول اللي ما يعمل عمل الجوارح ابدا ما هو مسلم، لأن هذا من أنواع الإعراض التي ذكر الله عز وجل في القرآن تكفير المعرضين. نحن لا نقول أعرض عن شيء واحد، أعرض عن قيام يوم ما صام من رمضان، لا، أعرض عن العمل بالكلية، ما يعمل ولا شيء، هذا إنسان غير مسلم. وإن دعاك فيقول أما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم ما أراد الله عز وجل من العباد قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يجي أبو ثور مكي فريضة يناقش، يقول يقال للذين يقولون العمل ليس شرط الإيمان، يقال لهم ماذا أراد الله من عباده لما قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ الإقرار فقط أو الإقرار والعمل؟ ليش الله ماذا أراد من هذا الأمر؟ فإن قالوا إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفر. الله يريد العمل ولا لا؟ إذا وعد الله لا يريد العمل إذا كان كافر. فإن قالوا أراد منهم الإقرار والعمل، قيل فإذا أراد منهم الأمرين جميعا لم زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا؟ أرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به؟ شوف النقاش. لو أن رجلا قال أنا أعمل جميع ما أمر الله لكن لا أقر به، مثل هذاك اللي يقول أنا أصلي احتياط، أو يعني أنهم يقول يمكن يمكن يمكن، فهذا قال أنا أعمل كل شيء لكن لا أقر به، أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا، يعني لا يكون مؤمنا لأن أعماله ما لها أساس، الإقرار هذا بدون إقرار عمل باطل، قيل لهم فإن أقر بجميع ما أمر الله به وقال لا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ يلاحظ الله أراد إقرار وعمل، يقول يقر أن الله أوجب هذا حرم هذا ثم عمل. فإن قالوا إنه أراد الأمرين جميعا فيقال طيب إذا واحد قال أقر لا أقر لكن أعمل كل شيء، يقالوا لا هذا كافر. طيب إذا قال أقر لكن ما أعمل ولا شيء فيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل له فما الفرق؟ وقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعا. ومثل الإيمان في الأعمال، مثل الأعمال في الإيمان كمثل القلب في الجسم، لا ينقطع أحدهما عن الآخر، لا يكون ذو جسم حي لا قلب له ولا ذو قلب بغير جسم، فهما شيئان مفردان وهما في الحكم والمعنى مفردان، فلا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بعقل. ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن، أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فمثل العلم من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان، مثل العلم من الإيمان كمثل الشفتين مع اللسان، لا يصح الكلام إلا بهما. خير واحد ما له شفتين، ما عنده لسان بس ما له شفتين، كيف يطلع الكلام؟ ولا كلمة ولا تسمع، ما في كلام، ما في بدون شفتين. وكذلك لأن الشفتين تجمع الحروف واللسان يظهر الكلام، وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام، وكذلك سقوط العمل بطلان الإيمان. أحفظ هذا المثل، الإيمان العمل مع الإيمان بغير الشفتين مع اللسان. فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا به من الصلاة والزكاة والصيام والحج ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات، أي محرم يتاح له لا يقصر، هذا كلام الدينية، مدى الصلاة إلى وضوء وإلى غير القبلة ونكاح الأمهات وهو مع ذلك مؤمن في الباطن، هل هذا يتطور؟ هل يتطور هذا الكلام؟ أبدا. وسئل الشوكاني رحمه الله ما حكم الأعراب البادية الذين لا يفعلون شيئا من الشرعيات إلا مجرد التكلم بالشهادتين، هل هم كفار أم لا؟ وهل يجب على المسلمين غزوهم أم لا؟ قال أقول من كان تاركا لأركان الإسلام وجميع فرائضه ورافضا لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال ولم يكن لديه إلا مجرد التكلم بالشهادتين فلا شك ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفر حلال الدم والمال. فإن الخرافة التي نستنتجها مما سبق، أولا أن وجود جنس العمل شرط لصحة الإيمان، إذا ما في عمل أبدا معنى ما في، ويكون صاحبه معرض ناقض أصل الإيمان. ثانيا إن الكلام عن مسألة ترك العمل بالكلية متعلق بكلام السلف عن الإيمان أنه قول وعمل لا يغني أحدهما عن الآخر. وثالثا إن هذا دليل على ارتباط الظاهر بالباطل والباطل بالظاهر، وأنه لا يوجد باطل صحيح بدون ظاهر صحيح، كما أنه لا يوجد ظاهر صحيح ومقبول عند الله إلا إذا كان يوجد باطل صحيح. يشوف اللي يقول اللي لا يعمل ابدا هذا دليل على انه ليس في قلبه ايمان بالله، اللي ما يعمل شيء من الدين ابدا ماذا يريد في قلبه؟ لو كان في قلبه شيء كان طلع، لو كان في قلبه ايمان كان ظهر، يظهر في اي شيء بتطبيق ولو تطبيق ناقص، لكن في شيء اسمه عمل. اما اذا كان ما في عمل بالكليه معناها دليل انه الداخل ما في شيء بالكليه بادعاء ذلك. فإذا تصور الآن ما ينتج عن القول إن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي وأن الكفر هو التكذيب والجحود فقط، وهذه مصيبة المرجئة وهذه معركتنا معهم، يقولون الإيمان هو التصديق والكفر هو الجحود والتكذيب. طيب وتساوي العمل والمعرض عن العمل بالكلية وما شابه ذلك. إذن هنا يتبين الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المرجئة أيها الإخوة، وأن مذهب المرجئة يناسب مثل حال الكفرة الآن في هذا العصر، يحبونه جدا من التوافق مع أهوائهم ويجعلهم مؤمنين وليس لهم من الإيمان نصيب. هذا يقودنا الآن الكلام إلى مسألة وهي قضية تاريخ الأركان الأربعة. يعني عرفنا أن شرط العمل بالكلية كفر. طيب هل هناك أعمال معينة شرطها كفر؟ لو واحد قام بأشياء أخرى مثلا عنده بر والدين وصلة رحم، عنده صدقة على الفقراء يعطي قطعة الفقراء أحيانا، يعطيه مثلا تعطيه صادق من المواعيد ملتزم بالمواعيد، هل هناك أعمال معينة تركها كفر؟ عرفنا ترك العمل بالكلية كفر، فهل هناك أعمال معينة إذا تركت فهي كفر؟ نجد في كلام العلماء أنهم قد قالوا بأن ترك الأركان الأربعة كافر، ترك الأركان الأربعة كافر، لم يخالف في مسألة ترك جنس العمل أحد كما قلنا. وأما قضية الأركان الأربعة فإن تارك الأركان الأربعة كافر، وذكر شيخ ابن تيمية رحمه الله الأقوال في المسألة، وقال عن الإمام أحمد رواية قال الأقوال في المسألة أنه يكفر بترك واحدة من الأربعة حتى الحد. اثنين أنه يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجود. ثلاثة لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي رواية عن أحمد وكثير من السلف وطائف من أصحاب مالك والشافعي. أربعة يكفر بترك الصلاة والزكاة. خمسة يكفر بترك الصلاة وترك الزكاة إلى قاتل، إذا امتنع وقال يعني تارك الزكاة فقط مخلا لا يكفر، لكن إذا قاتل يكفر، إذا قال لا أعطي واتمع وقال. فإذا ترك الأركان الأربعة يكفر كما أن ترك العمل كله يكفر. طيب ترك الصيام الراجح أنه لا يكفر، ترك الصيام. ترك الحج الراجح أنه لا يكفر باختصار الآن نقول. بقينا في ترك الصلاة والزكاة، هذه المسألة فيها خلاف كثير طبعا. الراجح أن تارك الصلاة بالكلية كافر حتى لو كان كسلا. لماذا؟ لأجل النص بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها رفض كفر. وما في شيء آخر منصوص على أن تركه كفر من الأعمال لا إلا هذا، ولذلك قلنا به فالطارق هو قال فمن تركها فقد كفر. طيب والراجح ايضا اي صلاة يتركها كافر او ماذا، او ترك يوم او يومين او اسبوع؟ الحديث الراجح والله اعلم كما هو نص الحديث فمن تركها اي ترك الكلية، يعني تارك الصلاة بالكلية كافر ولو اقر، لان قال فمن تركها ما فرق بين الجحود وعدم الجحود، فمن تركها فقد كفر. طيب تارك الزكاة ايضا فيه نقاط كثير وخلاف في قضية تارك الزكاة، وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان تارك الزكاة لا يكفر الا اذا قاتل، إذا قال لا أؤدي وأقاتل وأموت ولا أؤدي، هذا معناه فهذه هي الخلاصة في قضية ترك الأعمال. إذا ترك العمل كله كفر. من الأعمال الأخرى ترك الصلاة وحده بالكلية كفر. في الزكاة إذا قاتل، يعني معناه مستعد يموت ولا يزكي، يعني هذا وين الإيمان؟ أين الإيمان الذي عندك؟ وينبغي أن نعرف، لاحظ معي لما يقول بعض الناس ان الجمهور يقولون تارك الصلاه لا يكفر، وهذا حقيقه ما ننكره، لا يقولون ان ترك اصل العمل لا يكفر. فحتى الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاه من علماء السلف من علماء اهل السنه والجماعه لا يقولون ان ترك العمل بالكليه ما يكفر، لا ترك العمل بالكليه يكفر، لكن حصل الناس في ترك الصلاه وترك الزكاه. ومن الأمور التي توجب الكفر أيضا اعتقاد أن بعض الناس لا يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كارثة مصيبة عظيمة. وذهب إلى هذا غلاة من الصوفية والباطنية، يقول الداعي الإسماعيلي طاهر بن إبراهيم الحارث اليماني في كتابه الأفتح الشريف، حقق كتاب الأفتح الشريف المفضل للجعفر، يقول هذا واحد من دعاة الإسماعيلي، يقول حجة الليل هم أهل الباطل المحض. عند الإسماعيلي يعتقدون أن هناك حجة الليل أهل الباطل المحض المرفوع عنهم في أدوار الستر التكاليف في علوم درجاتهم. طبعا كلام السروج الباطنية والإسماعيلية أشبه بالألغاز لأنهم يخفون عقلتهم عن الناس ولا تجد فيها غموض، لكن مثل النص هذا واضح، يقول يواضح في اي شيء في قضيه اعتقاد انقاذ التكاليف ان هناك ناس من اهل الباطل، يعني مثلا العامه من اهل الظاهر في مشايخ من اهل الباطل، هؤلاء المشايخ من اهل الباطل تسقط عنهم التكاليف العلوم درجتين، وينسبون الى جعفر بن محمد الباقر قوله من عرف الباطل فقد سقط عنه عمل الظاهر، من عرف الباطل سقط عنه عمل الظاهر ورفعت عنه الأغلال والأصفاد وإقامة الظاهر. ويقول أحد دعاة الباطنيين من عرف الباطل فقد عمل الظاهر، وإنما وضعت الأصفاد والأغلال على المقصرين، ثم التكاليف أصفادا وأغلالا، وقال هذه علينا نحن العام المقصرين. أما من بلغ وعرف هذه الدرجات التي قرأتها عليك فقد أعتقته من الرسل ورفعت عنه الأغلال والأقصاد وإقامة الظاهر. وعند هؤلاء أيضا أن المحرمات عليه وعليك نحن العامة الزنا أما هم أهل الباطن هؤلاء المشايخ الكبار ما عليه حرام، وحتى نكاح الأم ووصف الأخت ما في شيء. وقالوا في النص إذا وصلت إلى مقام اليقين سقطت عنك العبادة، ليش دليل؟ قالوا آية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن، نعلم منه أنه يحصل لهن البركة مما يفعله معهن، وإن كان محرمة الشريعة وكذلك يستحل المرجان التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم، يقول يرتقي محبة المخلوق إلى محبة الخالق، ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى وقد يستحلون الفاحشة الكبرى، ويعتدون واعبد رب قولي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويقولون يقين هذا العلم والمعرفة فإن أعطاك فقط العبادة. وحصل يعني لو تقرأ كلام بعض الصوفية في هذا الموضوع مثل ما ذكره الشعراني صاحب طبقات الأولياء والنباني صاحب جامع كرامات الأولياء فترى العجب العجب، فمن ذلك ما ذكره العطار عن ذنون المصري أنه نطح أحد مريدين بترك الصلاة. العطار الآن ينقل القصة، يقول مصري هذا من الصوفية نطح بعض مريدين عندك مشكلة كذا تترك الصلاة. فسأل الظالم ويرجعها، فقال لو سأل الثاني ما الحكمة الأمر بترك الصلاة؟ فالجواب إن الطريق أحيانا الموصلة إلى الله يعني تخالف ظاهر الشريعة، كقتل الأمر الولد بدون سبب ظاهري، فإذا لا إنكار في الطريقة على مثل هذه الأمور. يقول لو قال لك شيخ الطريقة سوي حرام أو اترك واجب لا تستغرق، لأنه ممكن يكون يعني يوصل إلى الله بشيء غير اللي أنت تعرف. ليه؟ لأن الخبر قتل الولد، وأن الخبر قتل الولد بناء على إيش؟ وما فعلته عن أمري، لأنه نبي يوحى إليه الله أمره بقتله. هو جبريل أمرك تترك الصلاة؟ أنت الله أمرك أن تصلي لا أن تترك الصلاة. وحكي عن عطار نفسه هذا الصوفي أنه كان تاركا للصلاة، وكان يقول إن الله رفع عني فريضة الصلاة. والشعراني في آخر كتابه طبقات الكبرى لما ذكر مشايخه في القرن العاشر قال وبيهم سيدي بركات الخيام رضي الله تعالى عنه. كان رضي الله عنه من الملامسية، الملامسية قال هذول يظهرون المحرمات يلوه، بينما هم في الحقيقة يعني يريدون ايش؟ لما يجي الولي يحلف لحيته الناس يلوموه، قصد الولي ما فهمه الناس، قصده يخفف الولاية عن الناس حتى لا يرائي يفعل زانية ولا يشرب كاس خمر، حتى يخفي حتى لا يرائي يخفف الولاية عن الناس. فيقول وفيهم سيدي بركات الخياط رضي الله عنه كان من الملامسية، مدحته للشيخ جمال الدين الطائر مفتي الجامع الازهر وجماعه، فقالوا نطيع مدح الشيخ لازم نزوره نشوف نستفيد منه، انظر بنا نزوره. وكان يوم جمعه تسلم المؤذن على المناره فقالوا نصلي الجمعه، فقال ما لي عاده بذلك، انا ما لي عاده اصلي الجمعه. فانكروا عليه فقال نصلي اليوم لاجلكم. ومنهم سيد الشريف المكذوب، طبعا الشيخ الزهري عن الصوفية شيء أساسي معرف أنه إذا أصابته الجذبة هذه عبد الكرامة رضي الله عنه، كان يخرج في نهار رمضان ويقول أنا معتوق أعتقني ربي، وكان يرى حالات زينة الدنيا كالحرام في الاجتماع، وكانت الخلائق تعتقده يأتون إليه ويعتون رؤيته عيد. وهذا طبعا موجود ترى هذا العالم الإسلامي يعني شيوخ من هذا النوع ألفين طوال فيه. التكاليف الشرعية أيها الإخوة مشروطة بالعلم والقدرة، فمتى تحقق العلم والقدرة وجب العمل، ولذلك الذي لا يستطيع لا يكلف كالطفل والمجنون. ثم أعظم الناس درجة عند الله منهم الأولياء ولا الأنبياء؟ أليس الأنبياء؟ فهل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من العمر ترك صلاة واحدة؟ أو ترك قوم يوم دون عذر؟ أريت كانوا أشد الناس الشعائر والنوافل. ومن العلماء عند العلماء معلوم أن من استحل الحرام كفر، فكيف بمن استحل جميع المحرمات ويترك جميع الواجبات؟ ثم الولاية، والولاية بيننا وبين الصوفية ميدان المعركة. الولاية متى تنال؟ لأي شيء تنال؟ متى تنال ولاية؟ لأي شيء تنال ولاية الله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما هم يفعلون محرمات ويؤخون النساء الأجانب والمردان؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تفسير السلف قال الحسن البصري إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، فإذا اليقين هو الموت باتفاق المسلمين والمفسرين. ثم قالوا ما سلككم في السقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فإذا لا نستطيع دخول جنة وكنا نخوض مغاوين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. فما تنبش بعض الشابعين؟ أيضا من نواقض الإيمان أيها الإخوة النفاق. النفاق طبعا إظهار القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من القول والاعتقاد، يستر كفره ويظهر إيمانه. النفاق كلمة نفاق اسم إسلامي لم يعرفه العرب من قبل، يعني الإسلام هو الذي جاء بكلمة النفاق ومعرف معناها هذا، فلم تكن موجودة عند العرب لا يعرفونها من قبل. النفاق كالكفر، يوجد نفاق دون نفاق، نفاق مخرج عن الملة ونفاق غير مخرج عن الملة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، كنفاق عبد الله بن أبي وغيره بأن يظهر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ضرب النفاق الأكبر. أما النفاق الأصغر فهو النفاق في الأعمال ونحوها. فإذا النفاق المخرج بلا لا شك النفاق الاعتقادي داخل فيه، لكن ليس هو فقط، ليس هو نفاق التكذيب فقط، ليس نفاق التكذيب فقط. فمن حصر النفاق المخرج من المله بالنفاق الاعتقادي فلعله حصر نفاق التكذيب، وهو نذر الايمان وهو مكذب بقلبه. والاقرب والله اعلم تقسيم النفاق الى اكبر واصغر لبابين: ان النفاق الاكبر لا يختص بالجانب الاعتقادي فقط، وهذه مساله مهمه، لان بعض الناس يظن النفاق الاكبر يخرج عن المله فقط النفاق الاعتقادي، يعني يظهر الاسلام ويبطن التكذيب. فيقال إن الله ذكر في القرآن صفات عن المنافقين تكفرهم، وهي أعمال مثل تنفيقهم للرسول صلى الله عليه وسلم وسخريتهم بالمؤمنين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وأظهروا، ومناصرتهم للكفار، ومناصرة الكفار عمل. إذا يعني نعرف أن النفاق الأكبر ليخرج عن الملة ليس فقط أن الإنسان يظهر كل شيء تمام وفي القلب وكذا، ممكن منافق أكبر يخرج عن الملة يكون مخرج عن الخارج عن الملة بأشياء يعملها، مثل مناصرة الكفار على المسلمين. يعني لو واحد جاء وناصر الكفار على المسلمين هذا كافر، حتى لو قال داخل وخارج ما كافر، عمل كفر. وليس كل نفاق اعتقاد كذلك، نقطة أخرى الجانب الآخر، ليس كل نفاق اعتقادي مخرج عن الملة. أليس الرياء في قلبي؟ الرياء أليس عملا قلبيا؟ طيب، ليس من الأشياء العملية، ليس نفاقا عمليا كالكذب وإخلاف الوعد. ومع ذلك إذا كان الرياء يسيرا لا يكفر صاحبه. إذا لازم ننتبه في قضية النفاق الاعتقادي والنفاق العملي إلى أنه ليس كل نفاق اعتقادي متعلق بالقلب يكفر صاحبه كيسير الرياء، وليس كل النفاق العملي لا يكفر صاحبه، فبعض النفاق العملي هذا خلاص. فإذا النفاق أكبر ونفاق أصغر. والنفاق الأصغر مثل يعني كما قلنا قالت المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب إذا وعد أخلاف إذا سمن خان. والنفاق الأصغر نوع من الاختلاف بين السريرة والعلانية لكن لا يصل إلى الكفر، وذلك كالرياء الذي لا يكون في أصل العمل، مثل مثلا إظهار مودة ويكيد له من السر، هذا نوع من النفاق لكنه ليس مكثرا. اللهم إذا كان يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم أو للمؤمنين لأنه مسلمون لأنه. والنفاق الأكبر يدخل فيه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللي صاحبه مخلد في النار وفي الدرك الأسفل، من النفاق عبد الله بن أبي وغيره بأن يظهر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحود بعض ما جاء به أو فضله. طب الواحد قال ما الفرق بين الكافر والمنافق؟ إذا كان الكافر يظهر تكذيب الرسول، وأنت تقول الآن المنافق يظهر تكذيب الرسول، ممكن يظهر لا سبب من المنافقين. فالجواب أن الكافر لا ينطق بالشهادتين ولا يقول أنا مسلم ولا يدعي الإسلام، يصلي مع المسلمين. لكن المنافق يقول أنا مسلم وينطق بالشهادتين ويصلي مع المسلمين. كيف صار منافق نفاق أكبر؟ بأمور كثيرة، منها أن يظهر تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. وعبد الله لو يقعد شيء من هذا. ولذلك يعني يا جماعة يا أخوان، ما يشترط لما نقول منافق أكبر أنه ما يظهر منه شيء البتة. ممكن منافق أكبر، ليش منافق؟ لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن الناس يصلي مع المسلمين يقول أنا مسلم، لكن عمله وما يظهره في أشياء كفرية واضحة مخرجة عن الملة، فهذا يسمى منافق. لا ليش دل ووضح أحيانا. شوف ترى النقطة هذه، لأن الآن في عصرنا هذه صام شيء ظاهر، يدعون الإسلام وفي محافل ومناسبات ومحلات مواضع يظهرون الكفر. ايش تسميه؟ ايش تسميه؟ منافق في تصريح ومقالات واشياء مكتوبه وقصائد يظهر الكفر. ولما تجي يقول انا مسلم وانا اشهد لا اله الا الله وانا اصلي، واحد من بعض العلمانيين اللي يقول يقوم الليل، اقرباء يقولون يقوم الليل، ايش رايك؟ اذا انتبه معي، المنافق منافق المخرج عن المله ما هو شرط يكون مستور ما يعرف عن شيء يظهر الاسلام يخفي الكفر، لا. وحال المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه ظهرت منهم اشياء، لكن لانهم يقولون يدعون الاسلام، يمسكون بالشهادتين، يصلون مع المسلمين، يصلون العيد، يصلون المجيء، يحضرون الجمعه، يحضرون. لكن عبد الله بن ابي هذا يفعل هذا كله عبد الله بن ابي، لكن ظهر منه اشياء في تخذيل المسلمين، نصرة الكفار عليهم، وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، والطعن فيه، والطعن في رسالته، والكيد له، والكيد لجماعه المسلمين كلهم، وتخذيل المسلمين في احد. اذا النفاق الاكبر المخرج عن المله، واحد ممكن يدعي الاسلام وعنده اقوال وافعال اخرى تناقض ما يقول، ونعتبره منافق. طبعا من باب اولى اللي ما اظهر شيء ابدا، لو واحد يبني نظريا يعني انسان يبطن الكفر ويظهر الاسلام وما ضبطنا عليه ولا كلمه ولا فعل، لكن في الحقيقه عند الله هذا تنزيل. ولذلك قال بعض العلماء اذا طلع على الزندقه يقتل ولا يستتاب. ليه؟ قالوا لانه استتبناه ايش راح يقول؟ اشهد ان لا اله الا الله، فهو يقول فنقتله، واذا كان قادر بالتوبه تنفع عند الله. خلاص هذا عند الإمام مالك يقول الزنديق يقتل. ليه؟ يقول إذا اطلعنا اكتشفنا عثرنا على زندقته نقتله، وإذا لا نقول لا إله إلا الله يقول طيب نقتله، وإذا كنت صادق تنفع عند الله. لماذا قال مالك ذلك؟ قال لأننا إذا قلنا طيب أنت مستتيبك ماذا سيقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله. طيب وأصلا يقول أليس تغير؟ وأصلا يقول ماذا تغير؟ وقال آخرون الزنديق يستتب، فإن تاب يكف عنه. ابن تيمية رحمه الله ذكر في النفاق الأكبر، قال كنفاق عبد الله بن أبي في أن يظهر تكذيب الرسول أو تكون بعض ما جاء به أو ظلمه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو المسرة في انخفاض دين الرسول. إذا انهزم المسلمون في معركة أظهر السرور، لأن المسلمين انهزموا. أو المساء بظهور دينه، لو قيل له دخل اليوم في الإسلام 1000 من الكفار يرغم على الخضاعه، انتقم المسلمون في البلد الفلانية يرغم، هذا منافق. ليش؟ لأنه ساءه ظهور الإسلام وانتقام المسلمين. ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله. وهذا القدر كان موجود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال بعده، بل هو بعده أهو في عهده. شوف كلام ابن تيمية الخبير بالواقع، الإنسان المعايش للناس وعارف طبقات المجتمع، يقول بل هو بعده النفاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه على عهده. وهذا واضح في عصرنا جدا، العلمانيين هذا هم المنافقين، يكون يظهرون الإسلام لكن شوف المقالات والأفعال. فإذا يتبين لنا أن أي مظهر من مظاهر النفاق الأكبر يحكم على صاحبه بالنفاق الأكبر، ولو كان يدعي الإسلام، مثل تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض بعض ما جاء به من الشريعة، المسرة بانتقاد دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو كراهية انتقاد الرسول صلى الله عليه وسلم، عدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما أخبر، عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر، إيذاؤه أو عيبه أو لمزه صلى الله عليه وسلم. المهم يا أخوان، الآن بعض الذين يكتبون يقولون أدباء الأدب وما الأدب، يجي على قصيدة وقصة ويلمز دين الإسلام ويلمز نبي الإسلام، هذه كلمة سب وانتقاد. نعم، ولما تكون كذا أنت كذا أنت كذا، هذا كفر. يقول أنا مسلم، أنا شوف فتباتي وأنا مسلم. نقول لقد أظهرت الكفر. وهذا عمل لا يختلف. يعني يجي واحد يقول مثلا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يجي العذر طيب، يجي يقول أنا ما أعرف ماذا كفر، أنا ما كنت عارف ماذا كفر، إيه يقول قصدي طيب، غلطت في الكلمة. فإذا كانت المسألة واضحة جدا ما لها تدريس ولا العذر، هذا ما يتردد في كفره إذا كان بهذه الطريقة. كذلك مظاهرة الكافرين ومناصرتهم على المؤمنين أو الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين لأجل إيمانهم، ما هو لأي شخص بينه وبينه، لأجل إيمانهم. التولي والإعراض عن حكم الله وحكم رسوله، كل هذه الأشياء حصلت من المنافقين يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أذن خير لكم، ومنهم من يلمزك في الصدقات. فإن أداهم قد عم المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يتولون ولا يأتون ولا ينقادون، ويظاهرون الكافرين ويعاونونهم على المؤمنين والله. وهذا هذه الموالاة للكفار منها ما يقني لدرجة الكفر الأكبر، ومنها ما هو دون ذلك. فإذا كانت موالاة تامة راضي بدين الكفار أو يصحح مذهبهم، كما قال ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى لا تتخذوا المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قال لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلونهم تدلون الكفار على عوراتهم، يعني على عورات المسلمين وظهور المسلمين. فإنهم من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. والشيخ محمد عبد الله رحمه الله قال في نواقض الإسلام الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والشيخ المستعدي رحمه الله قال ومن يتولوا فأولئك هم الظالمون، قال بذلك على الآية وذلك الظلم بحسب التولي. فإن كان توليا تاما كان كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه، مثل واحد تشبه به أليس نوع من التولي له سب للعباد، لكن قد لا يكفر به، يعتبر صدق كبيرة معصية لكن ما يعتبر كفر. فإذا التولي درجات، إذا كان تولي عام فلا كفر، وتحت ذلك درجات. والمسار للخطاب بين النبي صلى الله عليه وسلم واضح من قوله تعالى في وقت المنافقين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وعملنا الاحتياطات وما خرجنا، واللي خرج هو اللي أكله، ويتولى وهو فرحون. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء أمر الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بهذه الصفات لا شك في أنهم منافقون، وكذلك هم الذين يكرهون ما أنزل الله، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وأكثرهم للحق كارهون، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. طيب بقي في قضية الكره نقطة نختم بها المجلس. لو واحد قال نفسي لما تجي على صلاة الفجر والتكاليف الشاقة أو لو قيل الآن انحداد ما هي يعني ما تكون لا تحب هذا وتعشق هذا، بل في نفوس عندي شيء في قلبي مثلا أحس بثقل ومشقة في التكاليف. فالسؤال هو هل الإحساس بالثقل والمشقة في التكاليف يعتبر كره لما أنزل الله ومحبط العمل ونفاق أكبر ولا؟ فالجواب الكره والمشقة التي تنال الإنسان من خارج فيما يحمل عليه بإكراه، والكره ما يناله من ذاته وهو يعاق على ضربين، أحدهما ما يعاق من حيث الطبع، والثاني ما يعاق من حيث العقل والشرع. ولهذا يصح أن يقول الإنسان في الشيء الواحد إني أريده وأكرهه، أي أريده من حيث الطبع وأكرهه من حيث الشرع، أو أريده من حيث العقل والشرف وأكره من حيث الطبع. نأخذ مثال: كتب عليكم القتال وهو إيش؟ كره لكم. فالآن كره المؤمن، الآن الله خاطب الصحابة قال كتب عليكم القتال وهو إيش؟ كره لكم. إذن هو يثبت أن بعضهم إيش؟ يكرهونه، لكن من أي ناحية يكرهونه؟ عرفني، فهمني. ها؟ من ناحية الطبع يكرهون، لكن من ناحية الشرع يحبون يفرض الجهاد ولا لا؟ يحبون. وهذه خذها على مسألة الزوجة الثانية، لأن بعض النساء عندهم مشكلة في القضية هذه. لو قلت للزوجة ايش رأيك زوجك يتزوج عليك، ايش رأيك في الزوجة الثانية؟ تكرهين ذلك أم تحبينه؟ لأن بعض الأزواج يخلفت يوقع زوجته في مشكلة شرعا، يقول ترى يا ويلك إذا كانت أنت كافرة، لأن الله قال كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله وعملك حافظ. ايش رأيكم؟ يقال شوف احفظ الكلمة هذه لأنها تنجيك من إشكالات كثيرة، إن كرهته طبعا فلا شيء عليها، وإن كرهته شرعا كفرت. فإذا لو قالت أن حنا ما نقول شيء شرع الله، لكن أنا بطبعي أكره غيره، ما في شيء، ما تكفر المرأة هذه، وضع طبيعي، شبه هذا العادي يعني عند النساء، تريد فعل زوج عليها وزوجها يعني تحب ذلك وتعشقه وتتمناه؟ لا. فإذا انتبه معي يا أخي، إذا كان واحد كره شيئا طبعا يكره يقوم لصلاة الفجر لأجل النوم ولا لذة الفراش، لكنه لو بتقول حق صلاة الفجر ولا لا؟ تقول حق صلاة الفجر، لكن نفسي عليها مشقة مكروهة، نقول معلش وضعك ما في شيء. من جهة هذا إذا خطرت على الكره الطبيعي ما في شيء، وإذا المشكلة ما في الكره الشرعي. إذا قالت أنا عقلي وقلبي يؤمن لكن نفسي يعني هذه من ناحية من تعب البدن أو الغيرة، مثل ما قلنا في قضية النساء، وبذلك يا أخي يزول الإشكال إن شاء الله في هذه القضية، مثل قضية الزوجة الثانية والفرق بين ما كره شرعا وما كره طبعا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.